Thank you. لا يتكلمون إلا

وفرعون ذي الأوتاد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى